بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع كلام المؤلف رحمه الله في القاعدة الثالثة عند الكلام عن الصفات الثبوتية. فقرر المؤلف رحمه الله كما هو إجماع السلف إثباتها، قال: يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. وذكر الدليل السمعي، ثم قال في الدليل العقلي. قال الشيخ رحمه الله: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، يعني ما يتردد الإنسان في إثباتها. لماذا؟ لأن هذا الخبر كما قال الشيخ الذي أخبر بهذه الصفات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى له العلم الكامل. وأصدق حديثا وأصدق قيلا، إذن الصدق الكامل، وأحسن حديثا، إذن البلاغة الكاملة، إذن خطاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل جمع كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان. طيب، إذا جاءك خبر هكذا، إذا جاءك خبر قد جمع كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان، هل تتردد في قبوله؟ يا سبحان الله، العلم كله فيه، والبيان كله، والصدق كله، إذن من أين يأتي التردد؟ يقول الشيخ رحمه الله: فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. العي هو العجز والضعف في البيان، بحيث لا يفصح عما يريد. يعني أنت إذا ترددت في الخبر، فهذا التردد يكون نتيجة لهذه الأشياء: إما أن يكون هذا الخبر صادرا عن جهة يجوز عليها الكذب، يجوز عليها الجهل، يجوز عليها العي، فأنت تتردد. لكن الشيخ يقول: وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. إذن إذا سمعت في القرآن مثلا: الرحمن على العرش استوى، هذا الخبر الرحمن على العرش استوى جمع كمال العلم وجمع كمال الصدق وجمع كمال البيان، يقبل ولا يرد؟ يقبل، يجب قبوله بدون تحريف. ما يقال استوى معناها كذا وكذا، لا، تثبت هذه الصفة كما جاءت في القرآن، ولست أعلم من الذي أخبر بها سبحانه وتعالى، هو الذي أخبر بها عن نفسه عز وجل. هل أنت أعلم بالله منه؟ حينما تقول استوى ليس على ظاهرها، استوى معناها كذا وكذا، فتأملوا، أليس في هذا، أليس هذا الذي يحرف في معنى استوى؟ أليس يتهم ظنا وإن كان لا يدري ولا يشعر، أليس يتهم ظنا كلام الله بأنه لم يشتمل على كمال البيان؟ بلى، إنه هو الآن يقول والله الرحمن على العرش استوى، لا استوى هنا ليست على ظاهرها وليست بالمعنى المتبادر للذهن، إذن الكلام فيه غموض، الكلام ليس واضحا ليس بينا، إذن كأنك أيها المحرف المتأول تتهم كلام الله بأنه لم يشتمل على كمال البيان والبلاغة، لأنك تقول الآن ما يفهم منه كذا ويفهم منه كذا، تدخل بعقلك في الكلام. يا سبحان الله، إذن هؤلاء الذين يحرفون آيات الصفات في القرآن إما أنهم يطعنون في كتاب الله عز وجل بأنه لم يشتمل على كمال الصدق، أو أنهم يطعنون فيه بأنه لم يشتمل على كمال العلم أو على كمال البيان. أما السنة النبوية وحديث الآحاد فإنهم لا يقبلونها في آيات في الأسماء والصفات، والله المستعان. وهكذا دخل عليهم الشيطان فأفسد عليهم عقائدهم بهذه القواعد الباطلة، كما سيأتي تقريره وبيانه كثيرا خلال الشرح إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه، كما أنه يجب قبول خبر القرآن عن الصفات كذلك خبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره، ما أحد من بني آدم أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، وهو أفصح الخلق بيانا. هل في كلام مثل كلام رسول الله من البشر، كلام البشر؟ أبدا، أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأبين الكلام بعد كلام الله هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أصدق البشر، والله ما أحد من بني آدم أصدق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي أنصح البشر، أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في خطابه وفي كلامه العلم والنصح والصدق والبيان، إذن لماذا لا يقبل؟ يا سبحان الله، يذهبون يقبلون كلام كفرة الوثنيين من اليونانيين أرسطو وأمثالهم، ويقبلون كلام الجهم ابن صفوان وكلام الجعد بن درهم وهؤلاء الزنادقة أركان جهنم، هؤلاء يأخذون بكلامهم ويقبلون قواعدهم وترهاتهم ويتركون كلام أصدق البشر وأنصح البشر وأعلم البشر وأفصح البشر عليه الصلاة والسلام. شوف الضلال، نعوذ بالله، يعني يتركون، يعني كالذي يترك ذلك النهر العذب النظيف النمير الصافي الذي يروي، يتركون هذا النهر العذب ويذهبون إلى البلوعة القذرة النتنة التي فيها الأوساخ وفيها الفضلات وفيها الأقذار، والله هذا حالهم سبحان الله، يعني يتركون النظافة ويتركون المنبع الصافي العذب ويذهبون إلى القاذورات، والله المستعان. وإلا إيش كلام الجهم وكلام الجعد وكلام هؤلاء اليهود؟ هم أخذوا من اليهود التعطيل هذا، كما يقول ابن تيمية رحمه الله أصله من اليهود، أصله من اليهود، يتركون كلام النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى كلام هؤلاء الجهمية، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: إذن الآن المؤلف رحمه الله أثبت بالعقل وبالنقل إثبات الصفات هذه الثبوتية على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. انتهينا من الصفات الثبوتية. الصفات السلبية، يقول الشيخ رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. وما مسنا من لغوب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق أنه لا يجوز نسبة النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. ننتبه لهذه، لأن هذه هي الفائدة. النفي هنا نفي الموت، نفي العجز وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونفي العجز وما كان الله ليعجزه من شيء إلى آخر ذلك، نفي النوم ونفي النسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. هذا النفي ليس نفيا محضا، لا، وإنما هذا النفي يراد به إثبات كمال ضده. فإذا قلت إن الله لا يموت، ليس هذا نفيا محضا، وإنما ماذا تريد أنت؟ إن الله لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، إن الله لا ينام لكمال قيوميته، إن الله لا يعجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهكذا. كلما نفيت صفة نقص عن الله فالمراد هو ما هو المراد؟ أن تثبت ضدها، بل كمال ضدها، أن تثبت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى، كمال ضدها. وذلك لأن النفي المحض في الحقيقة ليس مدحا كما قرر العلماء، ويأتي في كلام المؤلف، النفي المحض ليس مدحا، وإنما النفي يكون مدحا إذا أريد به إثبات كمال الضد. نعم، حينئذ يكون كمالا ويكون مدحا كما سيأتي في كلام المؤلف، وأنا أمهد بهذا التمهيد حتى نفهم كلام المؤلف. جيد، يقول الشيخ رحمه الله: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. واضح الكلام؟ ما نفاه الله عن نفسه، ما المراد؟ يقول الشيخ: لثبوت كمال ضده وليس لمجرد نفيه، لأن مجرد النفي ليس مدحا، وإنما المدح إذا أثبتت كمال الضد. يقول الشيخ رحمه الله: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء. هذا هو التعليل. يعني قد يقول قائل: لماذا النفي المحض ليس بمدح؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. يقول الشيخ: والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت: الجدار لا يظلم. طب لماذا الجدار لا يظلم؟ لعدم القابلية، الجدار ما يظلم، ما يقبل هذه الصفة. هل يكون كمالا هنا أو مدحا؟ لعدم القابلية. وقد يكون للعجز عن القيام، يعني النفي هنا قد يكون عجزا عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلية لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما شاء الله مسالمين هؤلاء. شوف، هو الشاعر يقول قبيلية، تصغير قبيلة، يعني هذا التصغير يراد به التحقير لهم، يعني لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا مدح لهم؟ لا، ليس مدحا، لأن هذا النفي لا يراد به إثبات الضد، وإنما هو نفى عنهم هذا لضعفهم، لعجزهم. واضح؟ إذن هذا النفي الآن هل هو كمال في حقهم، مدح في حقهم؟ لا، مع الأسف، لأنه لا يراد به إثبات كمال الضد. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوى حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. هذا شاعر طبعا أخذت إبله، يقول في أبيات: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة، إلى آخر الأبيات. أخذت إبله، ما حد نصره، قومه ما نصروه. لماذا لم ينصروه؟ لضعفهم، ضعاف. فهو يقول في آخر الأبيات أو في أثنائها، يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوى حسب، لهم حسب لهم شرف، ليسوا من الشر في شيء منها. نفى عنهم الشر، هل لخيريتهم وقوتهم وشجاعتهم، ولا لضعفهم وعجزهم وخورهم وجبنهم؟ هذا المقصود. هل إذن النفي هنا ليس مدحا ولا كمالا، بل بالعكس هو يعتبر نقص. إذن هذا هو المراد. إذن النفي المحض ليس كمالا، يكون كمالا ومدحا إذا أثبتت كمال ضده. هذه القاعدة. وفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى المنفية، في جميع صفات الله المنفية المراد إثبات كمال الضد. وينظر الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثاني صفحة 63 فما بعدها، تكلم الشيخ رحمه الله كلام جيد ومتين على هذه القاعدة. طيب، المؤلف سوف يضرب أمثلة على هذا الأصل. يقول رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أين الصفة السلبية؟ لا يموت. يقول الشيخ: فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته سبحانه وتعالى. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. أين الصفة السلبية؟ لا يظلم. جيد، هذا الصفة لا يظلم. يقول: نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، يتضمن كمال عدله سبحانه وتعالى. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أين الصفة السلبية؟ ما كان الله ليعجزه. يقول الشيخ: فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أين الصفة السلبية؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، أو النوم الخفيف. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هل هذا النفي هو نفي محض؟ ها؟ لا، وإنما يراد به كمال الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى للكمال، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال الشيخ رحمه الله القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. إذن إيش نستفيد من ذلك؟ الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية. طب إيش التعليل؟ لأن الصفات الثبوتية كلما تنوعت كلما ظهر من كمال الموصوف منعوت ما هو أكثر وأكثر. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أين الصفة؟ ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذا لماذا قال ربنا وما مسنا من لغوب دفع توهم نقص كما قالت اليهود؟ إذن هذه الصفات السلبية إما أن تأتي ببيان كمال رب العالمين سبحانه وتعالى، كمال قدرته عز وجل كما قال المؤلف عموم كماله، والثانية أن تكون دفع دعوى باطلة قالها المبطلون، والثالثة دفع توهم نقص، يعني كما قال الشيخ هذا في الغالب. ثم قال الشيخ رحمه الله القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. طيب، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذن الصفات الذاتية متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وهذه الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: إلى خبرية ومعنوية، إلى خبرية ومعنوية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو العظمة هذه معنوية. الخبرية هي الوجه واليدين والعينين، وسميت بها تلك معنوية لأنها تدل على معنى. الحكمة معنى، والعلم معنى، السمع معنى، البصر معنى، وهكذا. أما تلك فإنها خبرية تدرك بالخبر، جيد. والمؤلف هنا يعبر بتعبير يذكره رحمه الله في شروحه، يقول إن الصفات الخبرية يذكر لها ضابطا: هي التي نظير مسماها، يقول هي التي نظير مسماها أبعاض لنا، هكذا يقول رحمه الله. ما البيان؟ يعني كاليد، كالوجه، كالعين، هذه خبرية. عرفنا الفرق بين المعنوية والخبرية، ويمكن أن نصنع جدولا في آخر الكتاب هكذا كما فعلت أنا في نسختي القديمة حتى نتبين. الصفات ممكن نكتب الصفات ثم تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ثم في الطبقة الثانية أو الثالثة. الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ثم الذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية ومعنوية. واضح التقسيم هذا؟ هو تقسيم سلفي وليس كتقسيمات أهل البدع من المتكلمين، تقسيم دل عليه الكتاب والسنة. إذن الصفات تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ ثبوتية وسلبية. الثبوتية إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والذاتية إلى قسمين: معنوية وخبرية. واضح؟ طيب، صفة الأصابع لرب العالمين سبحانه وتعالى كيف تصنفونها؟ أريد أن تصنفها لي من الأول إلى الأخير. هي صفة خبرية، هي صفة خبرية، ذاتية، ثبوتية، من الصفات. جيد؟ شو كيف تسلسلنا؟ يعني هي صفة خبرية، لأنه كما قال المؤلف في ضابطه المعروف: نظير مسماها بعض لنا. صفة خبرية، ذاتية، ثبوتية. جيد؟ طيب، لا يضل ربي، هيا فهد، لأي قسم هذه؟ لا يضل ربي ولا ينسى، صفة إيش؟ سلبية. أحسنت، هذا صفة سلبية. يقول الشيخ رحمه الله: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. إذن الصفة الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، متعلقة بفعله سبحانه وتعالى. إذن الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية: الصفة الذاتية متعلقة بذات الله عز وجل، ما تنفك عنه، كالقدرة، كالعلم، كالحلم، ما ينفك. الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طيب، قوله عز وجل: وجاء ربك. أنا دائما أحب أختار الشخص اللي يكون معنا ببدنه وغائب عنا بفكره وذهنه. من منكم يتصف بهذه الصفة؟ وجاء ربك، إن شاء الله كلكم حاضرين معنا. هيا رانو، وجاء ربك صفة إيش؟ فعلية. أحسنت، إنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طيب، صفة الغضب فعلية، الرضا فعلية، لأن عز وجل يرضى عن من يشاء سبحانه وتعالى. الرحمة ذاتية، تأتي هذه، قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. طيب، نرجع لهذا القسم الذي سوف يأتي إن شاء الله، ولكن نريد الآن أن نبين الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. هذه متعلقة بذات الله، هذه متعلقة بمشيئة الله. طيب، هذا البحث الأخير وهو مهم: الصفة أحيانا قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، جيد، تجمع بين هذه وهذه. يقول الشيخ رحمه الله: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله الكلام، الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أحد الكلام، أحد الكلام يعني أفراد الكلام، صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن القول جاء بعد الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا يدلك على أن القول كان بعد أن لم يكن، إنه جاء بعد الإرادة متجدد. جيد. إذن الكلام باعتبار أصل الصفة، الكلام باعتبار أصل الصفة، هذه الصفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى ما زال ولم يزل متكلما. وباعتبار آحاد الكلام وأفراده فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء عز وجل بما شاء سبحانه وتعالى. وهكذا صفة الرحمة، الرحمة باعتبار أصلها صفة ذاتية، لأن الله لم يزل رحيما، هو الرحمن سبحانه وتعالى. وباعتبار آحاد الرحمة وتعلقها بالمرحوم تعتبر صفة فعلية. وهذا أحد الفروق بين الاسمين الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء في الفروق بين الرحمن الرحيم، قال الرحمن باعتبار الصفة القديمة يعني الذاتية، والرحيم باعتبار الصفة الفعلية، التعلق بالمرحوم. يقول الشيخ رحمه الله: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله عليما حكيما، إذا مشيئته تكون مقرونة بالحكمة والعلم سبحانه وتعالى، وليس كما يقول الأشاعر المتكلمون إن ينفون صفة الحكمة عن رب العالمين، ويقول إن الله يفعل بدون حكمة، نعوذ بالله، ويحتجون بقول الله سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. طب هكذا بدون حكمة؟ لا إله إلا الله. إذن هم أخذوا دليلا واحدا استدلوا به، وتركوا مئات الأدلة في الكتاب والسنة على إثبات صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى. فتأملوا في هذا الهوى والزيغ، يتركون مئات النصوص في الكتاب والسنة، ويتشبتون ويتعلقون بنص واحد لم يفهموه الفهم السليم. هذه طريقة أهل الزيغ، يتركون الواضح المحكم المتواتر الكثير في الكتاب والسنة، ويتشبتون بنص أو نصين فيها اشتباه، ولم يفهموها الفهم السليم أو الفهم الصحيح. وهكذا لو نظرت في كل طائفة منحرفة مبتدعة احتجت بنص في الكتاب أو السنة، تجدهم على هذا الطريق، أنهم تركوا المحكم وأخذوا بالمتشابه. هكذا قاعدة في كل أهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الآن القطعة الأخيرة هذه مهمة، أن الصفة تكون أحيانا ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. ننتبه، كصفة الكلام إن الله سبحانه وتعالى يتكلم عز وجل بكلام يليق به سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. لا نقول يتكلم كما يتكلم المخلوق، هذا كفر، ليس كمثله شيء. إن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل يكون في وقت دون وقت، ويتكلم ربنا عز وجل في وقت دون وقت. أما كلم الله موسى وقال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ألم يقل له ذلك؟ إذن الكلام يكون في وقت دون وقت، متعلق بالمشيئة، إذن صفة فعلية، ولكن باعتبار أصل الكلام وأصل الصفة هو صفة ذاتية، لأن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.